لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما ترك اسم ربك ذي الجلال والإكرام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وطلح منضود وظل منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وَذَكَرَ اللَّهُ